ويسعد الملابس. فود بويزون. ايه هم ده ايه ده هم ده ايه ده هم ده ايه ده هم ده ايه ده هم ده مش البنك كده عشان ما ننزل الفود بويزون ستاز علم ان هو نون انفيزيف جاسترولنترايتس يعني ده يا دكتور السبب مش انفيجن من الاورجانيزم لا توكسين من ايه طيب الاورجانيزم موجود في الريسبيراتوري ديسشارج بتاع العيان واي سيبتك فوكس في الهام بتاع الفود هاند طبعا اللبن والكريم والكيك والجبنه الحاجات اللي بتحبها الاستاذ اهم حاجه الانكيبيشن بيريود كام من 2 ل 6 ساعات يا حبيبي دي مهمه قوي المعلومه الكلينيكال بيكتشر كلينيكال بيكتشر فوميتنج وابدومينال بين خلي بالك اهم حاجه الفوميتنج والابدومينال بين وشويه دايريه المهم العلاج تكتب لي ان هو سبورتيف انترافينس فلويدز عشان الديهايدريشن والعين هتحس وعلى فكره اي حد فينا ممكن يجي له ستاف بس اهم حاجه انك انت اكلت اكله بره البيت وبعدها قد ايه من ساعتين لسته دي ستاف خلي بالك بقى من المغرض اللي هنا بس هو انا مش جاي اقول لك عشان اقول لك ستاف لا ستاف ايه خلاص ستاف خلصنا في بقى مربع بص خبيث بص بقول لك ايه بومتي في خلال نص ساعه بعد الاكل حاجة من اتنين لان سيادتك عندك حساسية من الاكل اللي انت كلتها زي السي فود عارفين السي فود بص في حاجة اسمها هلا شيل فيش اسمع الكلام ده اللي هو ايه طيب شيل فيش زي ايه في الاكلات البحريه؟ ايه الاكل اللي في ناس بتاكله كده؟ ايه؟ الخلود. هي ابو الخلود برضه يعني خلاص هي لسه موجوده؟ عارفينها ولا مش عارفينها؟ بس عادي حد يشبهها لي بقى، ابو الخلود دي انا شايف عباره عن ايديك رقعه افتحها تلاقي جواها مربوطه. معلش انا اسف انا وحش. فاللي يطلب الخلول يستاهل ما يجراه فانا مش عايز الخلول ايوه اكتر حاجه الجندوفلي عارفين الجندوفلي الكابوريا الاستاكوزا والحاجات دي بيقول لك في ناس لو كانت اكلات دي خلال نص ساعه هو مش هيجي له حساسيه بس ان هو لهم مش في جسمه ممكن يجي له انفلاكتيك شوك هتشوف هذا الكلام هيجي بعدين وهتشوف دي جت مره بروبلم تكتب عن بروبلم دي جت عشان تبقى مغرص العيال غلطوا يومين ما عرفوهاش ولا واحد عرفها الا قله اكتب يا اخوي المهم قال لك مريض كل شيل فيش خلاص كده يبقى بيشن خلاص كده اهو كان ايه؟ خد السنون فاضي كده يبقى اكتب مريض مش مريض بقى بيشن لا واحد وخلاص اثنين كلب شيلفيش، وبعد نص ساعة كانوا فوميتين. حلو؟ فوميتين والدومينال بين ثم حصلوا هايبوتنشن. وعب النقط خلاص ضغط. وعلى فكرة اكتب المرة يلا، وكان عنده ويزي تشيست في الرجي. ده طبعا عادوا له في الامتحان ايه الشلفيش ده دكتور؟ راجع دول الشلفيش يا اولاد ده كذا كذا. هتفتح ولا شويه كتاب شباك كده عشان احنا هنبتدي ننزل، فكده هيحصل لنا. افتح هذا الشباك، افتح شويه يا ابني، افتح عندنا خبوط، افتح يا ابني. خدي بالكم ازاي؟ افتح يا ستو. فالعيال ما عرفوش ده. في واد بقى ابن جنية، واد واحد بس يا دكتور هو اللي عرف، فالمربع اللي جنبه طبعا ده كله ما عرفش. فين بقى اصل العيال قالوا ايه؟ كانش الفيش بعدها بنص ساعه تعب، فدي ايه؟ فود بويزون. دي اسرع فود بويزون في الدنيا. استاف لا استاف من ساعتين لست، ده بيديك نص ساعه. عشان كده بص في المربع مكتوب ايه؟ اللي ياكل اكله وبطنه تقفش بعد الاكلة في نص ساعة، بس البروفايل ان هو معدته كويسة، ممكن يكون عندك حاجة بقى تانية يعني كيف؟ وانت عايز ترجع، خلي بالك انت كطبيب انت قاعد في مكان عايز تقول ان الاكل اللي كانوا ده هو اللي عمل له المشكلة دي، يبقى دي اكلة بحرية جالها. انت عارف محل السمك وقاعد عمال تاكل ازاي؟ وبص برضه على الزباين هما بياكلوا، فلقيت في واحد ايه بدا يسخسخ وانا وناسي كوعوه. انت طبيب انت ايه؟ طبعا تروح داخل عليه. هسالكوا سؤال، كل الناس الشوكت لو جسدته ايه سابع الا الانفلاكسس الوار. خلي بالك خلي بالك يا ولد، وتلاقيه بص فلاش الا كل الشوك تلاقيهم بين وقول. اكتب ده وور فلاش، وحط على طول تجري بسرعه حد يجيب لي بقى الحقن الفلانيه وهتلحقه ان شاء الله. ما تخافش هو مش هيفضل بسرعه، لان الانفلاكسز هنا بيبقى نايم، بس برضه لو اتساب يفضل. يبقى اللي كان قاعد بياكل ده انا كنت شايف وانا داخل وانا عيني يعني ايه ده؟ ما تحبوش كده ايه اللي بياكل ده؟ بعد شويه تلاقيه ايه؟ راح مسافر اتحسن ازاي؟ فلازم انا اخد بالي. طب ايه بقى ايه الحاجه الثانيه اللي تخلي ان الاكل هو اللي عمل فيا كده في خلال اقل من نص ساعه؟ ان في كيميكال في الاكل، في حد حاطط لك في الاكل حاجه. يبقى انت تروح مثلا لنسايبك، طبعا دول ريلاتيفلي اعداء ريلاتيفلي، برضه يبقى في حته كده يعني ايه رايح كده. فلو كانت حاجه عندهم وفي خلال نص ساعه بطنك قلبت، يبقى احتمال في حمض كبريتيك في الملوخيه، بالذات عند اخت مراتك. اخت مراتك حاطه لك حد كبريتيك في الاكل، خلي بالك. يبقى دي هي الايه؟ دي التكه بتاعه ايه؟ البوزو. شكرا.